أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني أن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدمه، والأول باطل وإلا لم يكن لطفا. كان الكلام في الشبهات على شائره على عدم اللطف، وقد تقدم الكلام في الجواب عن الشبهة الأولى. هذا هو الوجه الثاني على نفي اللطف، وهذا الوجه استدلال بالقياس الاستثنائي على عدم اللطف. تقريب هذا القياس الاستثنائي لو كان لله تعالى لطف لكان اللطف لو كان الله تعالى يكلف المكلف كان تكليفه إما مع اللطف أو مع عدم اللطف، وبالتالي التكليف مع اللطف أو عدم اللطف بكلا قسمي باطل، فتكليف الله تعالى مع اللطف أيضا باطل. ولهذا يقول المصنف هكذا: أن الكافر إما يكلف مع وجود اللطف أو مع عدمه. هذا هو المقدم. والتالي بكلا قسمه باطل، فالمقدم باطل. والاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت الملازمة أولا وبطلان التالي ثانيا. أما الملازمة بين المقدم والتالي فهي ثابتة، أن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدمه. لو كان الكافر مكلفا لكان تكليفه إما مع وجود اللطف أو مع عدمه. الملازمة بين المقدم والتالي واضح، إذ التكليف الكافر لا يخلو عن أحد الأمرين، إما مع وجود اللطف وإما مع عدم اللطف. والتالي بكلا قسمي باطل، أي تكليف الكافر مع وجود اللطف باطل ومع عدم اللطف أيضا باطل. فتكليف الكافر باطل، فلا يكون الكافر مكلف. هذا هو المقصود من الأشاعرة. وأما بطلان تكليف الكافر مع الكفر، عفوا مع اللطف، بطلان هذا الشق الأول فواضح، إذ لو كان الكافر مكلفا مع اللطف لكان مطيعا لصدر عنه الملطوف فيه وهو الإطاعة، مع أن الكافر ليس مطيئا لم يستر منه الملطوف فيه، فلم يكن مكلفا مع اللطف، تكليفه مع اللطف بهذا الاعتبار يكون باطلا. وأما بطلان الاحتمال الثاني في التالي، تكليفه مع عدم اللطف أيضا باطل. لماذا؟ إذ التكليف الكافر مع عدم اللطف عند قدرة الله على اللطف أو عدم قدرة الله على اللطف. لو كان التكليف الكافر مع عدم اللطف لعجز الله عن اللطف وعدم قدرة الله عن اللطف هذا باطل. استقدم في المباحث السابقة أن الله قادر على كل شيء، وأما تكليف الكافر مع عدم اللطف، وعدم اللطف ليس لعدم قدرة الله على اللطف، بل مع قدرة الله على اللطف، ولكن لم يكن اللطف من الله، هذا الشق أيضا باطل. لماذا؟ لأن هذا نقض الغرض. تقدم في البحث السابق أن اللطف واجب على الله، والترك الواجب نقض للغرض أو إخلال بالواجب وهو قبيح، فهذا الاحتمال أيضا باطل. فالنتيجة هي عدم التكليف الكافر رأسا، لا يكون الكافر مكلفا، هذه هي النتيجة. وأجاب الشارح أن هذا الاستدلال على نفي اللطف ونفي تكليف الكافر باختيار الشق الأول من التالي. نقول أن الله كان يكلف الكافر مع اللطف، مع وجود اللطف من الله، وأما وجود اللطف لا يستلزم صدور وجود الملطوف فيه في الخارج، لا يستلزم. لماذا؟ لما تقدم في تعريف اللطف، اللطف ما معه الأب أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية، ليس اللطف إلا التام للطاعة، لا، بل اللطف مرجح لجانب الطاعة، ما معه أقرب إلى الطاعة، الأب يكون أقرب إلى الطاعة. وربما يصدر المعصية من الأب لاختيار المعصية، فالصدور المعصية والترك الملطوف فيه إنما هو بسوء اختيار المكلف، لا لعدم وجود اللطف، اللطف موجود، ومع ذلك يصدر من المكلف العصيان باختياره، فهذا لا يدل على عدم اللطف، اللطف يكون موجود بالنسبة إلى الكافر والمؤمن، والتكليف ثابت بالنسبة إلى الكافر والمؤمن. هذا هو الجواب عن هذا الوجه. الثاني أن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدمه، والأول التكليف الكافر مع وجود اللطف باطل. لماذا باطل؟ وإلا لم يكن لطفا، لو كان الكافر مكلفا مع وجود اللطف ولم يتحقق الملطوف فيه لم يكن اللطف لطفا، لأن معنى اللطف هو حاصل ما حصل الملطوف فيه عنده، أي عند اللطف، مع أنه لم يحصل ملطوف فيه، فلم يكون اللطف ثابتا. فالتكليف مع وجود اللطف باطلا لعدم حصول الملطوف فيه. والثاني أي تكليف الكافر مع عدم اللطف، إما أن يكون عدمه لعدم القدرة عليه، عدم اللطف لعدم قدرة الله عليه فيلزم تعجيز الله تعالى وهو باطل، أو مع وجود القدرة فيلزم الإخلال بالواجب وهو أيضا باطل، فالتالي بكلا قسمي باطل، فالمقدم وهو تكليف الكافر أيضا يكون باطلا. والجواب ان اللطف ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه، ليس معناه ان هو الا للطاعة، فان اللطف لطف في نفسه سواء حصل الملطوف فيه او لا او لا يحصل، بل كونه لطفا من حيث انه يقرب الى الملطوف فيه وهو الطاعة، ويرجح وجود ملطوف فيه على عدمه، هذا معنى اللطف. وامتناع ترجحه، امتناع ترجح الملطوف فيه انما يكون لوجود معارض اقوى هو سوء اختيار المكلف، فيكون اللطف في حقه مرجوح، في حق المكلف مرجوح. ويمكن ان يكون ذلك جوابا عن سؤال اخر، والتقليد هو ان اللطف ان كان واجبا لم يقع معصيه من المكلف اصلا، لانه تعالى قادر على كل شيء، فاذا قدر على ان يلطف كل مكلف. هذا التقرير نفس هذا الوجه ولكن بوجه اخر. يرجع هذا التقرير الثاني ايضا الى القياس الاستثنائي. توضيع هذا التقرير الثاني، لو كان هنا لطف من الله لكل مكلف لم تستر المعصية من المكلف اصلا، والتالي عدم صدور المعصية من المكلف باطل، فالمقدم وهو لطف الله لكل مكلف ايضا باطل. والملازمة واضحة، اذ لو كان لله تعالى لطف لكل مكلف لصدر عن كل مكلف الطاعة لا المعصية. اجاب المسلف والشارع عن هذا التقريب بانه ليس اللطف بمعنى الا لصدور الطاعة، ليس اللطف بهذا المعنى، كي تكون المعصية عند اللطف ممتنعة، لا ليس الأمر كذلك، لطف ما معه المكلف أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية، فيمكن سدود المعصية بسوء اختيار المكلف. جوابا عن سؤال آخر والتقرير هذا السؤال، أن اللطف لو كان واجبا لم يقع معصية من المكلف أصلا، لأنه تعالى قادر على كل شيء ومنه اللطف، فإذا قدر على أن يلتف بكل مكلف في كل فعل لم تقع معصيته معصية المكلف، لأنه تعالى لا يخل بالواجب وهو اللطف، لكن الكفر والمعاصي موجودة، و وجود المعاصي دليل على عدم اللطف، فليس هنا لطف من الله تعالى. هذا هو تقرير هذا السؤال. وتقرير الجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلتف للمكلف إذا كان له لطف يصلح عنده، ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين من من لا لطف له سوى العلم بالمكلف به، والثواب مع الطاعة والإقاب مع المعصية، والكافر له هذا القسم من اللطف. فالحاصل أن اللطف موجود لكل من المؤمن والكافر، لأن الكافر أيضا مكلف بالفروع كما هو المكلف بالأصول، وإنزال الكتب وإرسال الرسول ليس للمؤمنين فقط، لعامة البشر، مع أن إرسال الرسول وإنزال الكتب لطف من الله تعالى، وهذا اللطف عام لجميع أفراد البشر سواء كان مؤمنا أو كافرا. الثالث أن الأخبار بأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار مفسدة، لأنه إغراء بالمعاصي وقد فعله تعالى وهو ينافي اللطف. تقريب هذا الوجه الثالث على نفي اللطف، تقريب هذا أن من الضروري ومن المسلمات أن الله تعالى قد أخبر بأن بعض المكلفين في الجنة وبعض المكلفين في النار، أخبر بهذا. ولو بعنوان عام، وبالنسبة إلى بعض المكلفين يكون حديث خاص. فنفرض إذا أخبر الله بأن زيدا في الجنة وأن عمرا في النار، فعلى هذا الفرض يكون اللطف لغوا، اللطف يكون لغوا. كيف؟ لا يؤثر اللطف لا في الطاعة، في طاعة الإنسان، في كون الإنسان مطيعا، في كون الإنسان أقرب إلى الطاعة، لا. على هذا الفرض، إذ على هذا الفرض يعلم الزيد أنه في الجنة، لماذا؟ لأن الله أخبر بأنه في الجنة، فيرتكب المعاصي. لماذا يرتكب المعاصي؟ لا يطيع الله، لماذا؟ لأن أخبر الله أنه في الجنة. هل الله يمكن أن يكون كاذبا في إخباره؟ لا، نعوذ بالله، أخبر الله أنه في الجنة، فهو في الجنة 100%، سواء يرتكب المعاصي أو لا يرتكب المعاصي، فيرتكب المعاصي. فالإخبار بالجنة تشجيع لارتكاب المعاصي، فهل يفيد اللطف هناك؟ لا يفيد اللطف في صدور الطاعة عنه. وكذلك بالنسبة إلى من أخبر أنه في النار، أخبر أن عمرا في النار، يقول عمرو أنا في النار باعتبار إخبار الله تعالى، فيرتكب جميع المعاصي لأنه في النار، لا يفيد في حق الشيء، في النار فيرتكب جميع المعاصي، كما هو مذموم كلام الفسق والفجر في أشعارهم، مثلا أهل الفسوق في بعض الأشعار، مضمون أشعار هكذا: كيف في الدنيا باللذات بالفسق والفجور والزنا والرقص وكذا وكذا وكذا، لماذا؟ لأنه من أهل النار، إذا كان من أهل النار لماذا لم يرتكب في الدنيا هذه اللذات، يترك هذه اللذات، لماذا؟ فاللطف لا ينفع في حقه، لا ينفع في حقه. ونظرا إلى هذا فالإخبار من الله فضل كبير بالنسبة إلى من أخبره بأنه في الجنة، ولهذا رواية معروفة بالعشرة المبشرين بالجنة، عشرة المبشرين بالجنة، وبعض هذه العشرة ارتكبوا معاصي، ارتكب ما ارتكب من المعاصي، ومع ذلك أن المبشرين بالجنة. كتاب قرأته، موضوع الكتاب هذا عنوان الكتاب: العشرة المبشرون بالجنة، هذا هو عنوان الكتاب. ثم مؤلف الكتاب ينقل هذا الحديث ثم يقول في تفسير هذا الحديث في شرح هذا الحديث يقول أن هؤلاء مبشرين بالجنة، ولكن كيف؟ كل واحد من العشرة مع النبي من الأنبياء، كل واحد مع النبي من الأنبياء في الجنة، ولكن مع النبي من الأنبياء. وقال في الحديث أن عثمان مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله. عثمان مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله. لماذا عثمان مع نبينا محمد؟ لماذا؟ لأن عثمان ممن يرتكب أكثر من سائر الخلفاء الراشدين، يعني وزع الأموال بين عشائرهم، أموال بيت المال، وجعل الأقارب أصحاب مقام هكذا سلط البني أمية على المسلمين. ليلى العثمان لما وقع الحرب بين المعاوية وبين علي، من شهد تقوية المعاوية من في زمان العثمان هكذا بس. أبي أنا بفضل تبيس الشيء فضل ورجع مروان، إيه هاي الأمور أيضا موجود، وهو مع هذه الأمور فهو في الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله. في هذا الكتاب يعني موجود في الكتاب، في السوق موجود هذا الكتاب، في دمشق موجود هكذا. فمع هذا الحديث يشجع الناس على المعصية كما شجع العثمان على المعصية. لولا هذا الحديث بعد العثمان يعني لعل هذا مجهول بعد العثمان. فلا مجال هنا للف اسلم لا ابدا، هذا هو تقريب الاشكال. الجواب عن هذا الاشكال اجاب الشارع عن هذا الاشكال، يقول ان من بشره أنه في النار مثلا على قسمين، تارة يعتقد بهذه البشارة، يعتقد ويعلم بأن بشارة الله صدق، وأخرى لا يعتقد. وعلى كلا التقديرين البشارة الإخبار بأنه في النار لا يشجع كونه أكثر معصية، لا يشجع على المعصية. لماذا؟ إذ لو كان معتقدا بصدق خبر الله، لو كان معتقدا لم يكن معتقدا، لو لم يكن معتقدا بصدق هذا الخبر كأبو الجهل مثلا، لم يكن معتقد بالصدق إخبار النبي بأن الرجال في النار، لم يأثر فيه هذا الخبر، لا يأثر فيه. وأما من يكون معتقدا بصدق أخبار الله كالإبليس كالشيطان كان معتقد، أيضا لا يأثر. لماذا لا يأثر؟ لأنه يعلم إذا ازداد في المعصية زاد عذابه، فلا يكون راضيا بأن يسير عذابه أكثر مثلا مع الاعتقاد. فعلى كل التقدير لا يؤثر في زيادة المعصية، الإخبار لأنه في النار لا يزيد في زيادة معصية. وأما الإخبار بأنه في الجنة، من أخبر الله بأنه في الجنة هذا الخبر يكون مانعا عن ارتكاب المعاصي، وهذا يحتاج يعني. لماذا أنه في الجنة؟ لأنه مطيع لله تعالى، فكان ملتزما بالإطاعة، لا أنه يعصى الله تعالى، فلا يؤثر هذا أيضا في تشجيعه على المعصية. هذا هو الجواب. الثالث أن الأخبار بأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار في مفسدة، لأنه إغراء بالمعاصي، تشجيع بالمعاصي، وقد فعله الله، قد فعله تعالى، أخبر عن بعض الأشخاص بأنه في الجنة، عن بعض الأشخاص بأنه في النار، وهو ينافي اللطف، هذا ينافي اللطف، فلا يتحقق اللطف على هذا الفرد كما ذكرنا من الخارج. والجواب أن الإخبار بالجنة ليس إغراء مطلقة، لجواز أن يقترن بهذا الإخبار من الألفاظ ما يمتنع عند ذلك اللطف من الإقدام على المعصية أيضا. وإذا انتفى كيل إغراء على هذا التقدير بطل أنه مفسدة، ليس في مفسدة على الإطلاق. وأما الإخبار بالنار فليس مفسدة إذن، لأن الإخبار إن كان للجاهل كأبي اللهاب انتفت المفسدة فيه، لأنه لا يعلم صدق إخباره تعالى، لا يعتقد، فلا يدعوه ذلك الإخبار إلى الإصرار على الكفر والمعصية. وإن كان عارفا كالإبليس لم يكن إخباره تعالى بإقابه داعيا إلى الإصرار على الكفر أيضا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه بإصراره عليه يزداد عقابه، ولا يكون الشخص راضيا بل يزداد عقابه، فلا يسير مغرا عليه. قال: ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه من دين الذن. أقول المكلف إذا منع المكلف عن اللطف قبح منه عقابه، لأنه بمنزلة الأمر بالمعصية. هذا مطلب آخر، هل يجوز تكليف المكلف من دون لطف أم لا؟ يقول الشارح والمسلف: لا، لا يجوز تكليف المكلف من دون لطف. فيوضح ذلك ألا ما أرسل رسل وما أنزل الكتب، على فرض عدم إرسال الرسل وعلى عدم إنزال الكتب، مع ذلك كان المكلف مكلفا على ترك شرب الخمر، على ترك سائر المعاصي، وعلى فعل كثير من الواجبات. هل ولو عسى على هذا الفرض لكان مستحقا للعقاب، ولو أطاع لكان مستحقا للثواب، هل هذا صحيح أم لا؟ يقول المسلف: لا، تكليف من دون اللطف لا يصح. لماذا؟ لما هو المعروف عقلا، العقاب بلا بيان قبيح عقلا، فلا يجوز شرعا، فلا بد من البيان. هذا مضافا إلى قوله تعالى: ولو إلا أهلكنا بعذاب من قبله لقال ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فلا بد من بيان التكاليف، بواسطة إنزال الكتب وإرسال الرسول لتتم الحجة على الناس على المكلفين. كيف؟ توضيح ذلك في ذي المثال عرفي. مسؤول مكتب يوم من الأيام يقطع راتب أحد الخدمة، لماذا؟ لأنه لم يفعل كذا وكذا، من دون أن يأمر على ذلك الفعل، من دون أن يأمر الخادم بأن يفعل كذا وكذا، يترك الراتب إقابة له. ألم يصيح الخادم في مجلس ويقول متى أمرتني وتركت أمرك كي أكون مستحقا لهذا العذاب؟ هل لمسؤول المكتب بعد حجة؟ لا، ليس في حجة. وهكذا يوم القيامة إذا كان الناس مستحقون للعقاب من دون إرسال الرسول، ومن دون البيان، لكان على الناس هذا القول لو يقول الله تعالى لو إن أهلكناهم ناس بعذاب من قبله من دون إرسال الرسول ومن دون إنزال الكتب من دون البيان، لقال هذا القول لقال ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. لماذا ما أرسلت إلينا رسولا؟ فهل حجة لله عليهم؟ لا. ولهذا فلا بد من اللطف أولا من إنزال الكتب وإرسال الرسول ثم العقاب، فالعقاب من دون اللطف يكون قبيحا. فالحاصل أنه لا يجوز أن يكون المكلف مكلفا من دون بيان، من دون اللطف، من دون إرسال الرسول وإنزال الكتب. فأخبر أنه لو منعهم اللطف في بعثة الرسول لكان لهم أن يسألوا بهذا السؤال، ولا يكون لهم هذا السؤال إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعثة أي من دون اللطف، ولا يقبح ذنب المكلف من دون اللطف، لأن الذنب حق مستحق على القبيح. الذنب سببه ارتكاب القبح سواء كان مكلفا أو لم يكن مكلفا، فيستحق الذنب ولكن لا يستحق العقاب غير مختص بالمكلف، بخلاف العقاب المستحق للمكلف. ولهذا لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح ففعله الغير لم يسقط حق الباعث من الذنب. الناس يذمون الباعث على فعل، كما أن الإبليس ذم أهل النار، مع أن أهل النار فعلوا المعاصي بأمر من الإبليس، وإن كان هو الباعث أي الإبليس هو الباعث على المعاصي. الحمد لله.